نبدأ بما بدأ الله به فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد على الصفا، يعني أنه بدأ بالصفا التي بدأ الله بها، والصفا والمروة كما قال الله سبحانه وتعالى من شعائر الله، من شعائر الحج، وأول من شرع ذلك إسماعيل، سعد بينهما سبعة، فكان السعي بعد ذلك على الناس اتباعا لها في هذه السنة التي حصلت منها، فجعلها الله تعالى من شعائر الحج. وعروة لما قرأ الآية فهم منها لا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا حرج عليه، لا بأس أن يطوف، كأن هذا ليس بواجب. فأفهمته عائشة وهي البليغة صاحبة اللغة أن هذا غير صحيح وفهم غير صحيح. على كل حال، من فهم شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليعرضه على العلماء، فإنهم أدرى به وأفهم له. والسعي بين الصفا والمروة له فضل عظيم، فورد على ما أذكر يعني فضله فيه 70 رقبة، عتق 70 رقبة، ولست متأكدا الآن من هذا الفضل، لكنه يعني يغلب على ظني هذا. المهم أنه له فضل عظيم جدا، كما جاء في حديث ابن عمر في هذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرى قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد وهو مشهور عن مالك، وقيل إنه واجب وليس بركن، وقيل بل مستحب. والقول الأول أرجح، والقول الأول أرجح، لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال: لتأخذوا مني مناسككم، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لابد من فعله في الحج، إلا ما خرج بدليل. والله هذه قاعدة عظيمة جدا، ينبغي أن تدون عن ابن كثير رحمه الله، أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على الوجوب لا يجوز أن تترك، وإلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، كما دل الدليل على بعض الأفعال. قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وقال في المزدلفة أيضا: وقفت ها هنا إنما وقف عند المشعر الحرام، وجمع كله موقف. وقال في منى: نحرت ها هنا وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر. فما خالف الأصل هذا بينه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرعه الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج، وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها حين تركها إبراهيم عليه السلام هنالك ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تردد أو نعم تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة البقعة المشرفة. البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعم وشفاء السقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى صراط مستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليها السلام. نكمل شيخنا. الوقت بقي بقي فيه. 6 دقائق. نعم تفضل. نعم. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن وأنا الذين التواب. وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى أخواننا، لعباده. هذه الآيات في تحريم كتمان العلم، وهذه كبيرة من الكبائر. فذكر الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد والنهي الأكيد في هذه الآية لأهل العلم ولطلاب العلم أن لا يكتموا ما عندهم شيئا، بل يبلغوا ويبينوا، وإلا فهم على خطر كبير جدا. وهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموا منه شيئا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فتبليغ العلم واجب، كل بحسبه، وما آتاه الله من علم. فقد كانوا يتأثمون بعدم تبليغ حديث واحد، كما جاء في حديث معاذ: حدث به معاذ تأثما خوفا من الاسم بحديث واحد. فكيف وقد تعلمنا آيات وأحاديث؟ فيجب علينا البلاغ لأقرب الناس إلينا. تعلمت حديثا واحدا تعلمت آية واحدة يجب عليك أن تبينها لمن حولك وأن تبلغها لهم، وأن لا تكتم من العلم شيئا فتأثم. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من وظف نفسه في طلب العلم والدعوة إلى الله ثم ترك ذلك أن هذا داخل في الفرار من الزحف، عياذا بالله، داخل تحت الفرار من الزحف. بعض طلاب العلم يطلب العلم ثم ينشغل بالدنيا ويترك ما طلبه ولم يبلغ العلم ولم يقم بشيء. فالأمة الآن إن كانت الدعوة قديما فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين، فإن اليوم الدعوة واجبة وجوبا عينيا على من تعلم شيئا أن يعلمه للناس. وذلك أن الكفاية ليست موجودة، فيأثم الجميع، فيأثم الجميع، وكل من تعلم شيئا يجب عليه أن يعلمه ولا يكتم منه شيئا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره ابن كثير رحمه الله أنه استثنى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فهؤلاء يتوب الله عليهم. فهنا التوبة ليست كسائر التوبة، ككل التوبة، ككل توبة، وإنما التوبة هنا في هذا الذنب لها شروط زائدة، وهي إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أصلحوا ما أفسدوه وبينوا ما كتموه. فهناك بعض الذنوب تزيد شروط التوبة فيها، كالدعوة إلى الضلال مثلا، فإن عليه التوبة من الضلال والبدع، وعليه شيء زائد وهو إصلاح ما أفسد وبيان ما كتم. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا، ما أحوجنا إلى مثل هذا التذكير. وهل يؤخذ من قوله تعالى التي قرأناها أن التوبة مبتدع لا تقبل حتى يبين، يعني خلاف ما كان عليه؟ وهذا الذي ذكرناه، توبة المبتدع تزيد على توبة العاصي من الذنب الذي ارتكبه، فهذا يتوب ويقلع عن الذنب ويندم على ذلك ويخلص في هذا الأمر ويعزم على ألا يعود إليه. ولكن هنا شيء زائد للمبتدع الذي أضل الناس، فعليه أن يسعى في إصلاحهم وأن يبين أن هذا الذي كان عليه هو ضلال، وأن الصواب كذا وكذا، وأنه كتم كذا من الحق، عليه أن يبينه إن كان قد كتم شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب، ومن بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزله الله على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في حديث المسند من طرق يشد بعضه بعضا. نعم تفضل. يبدو أنه انقطع من عند الشيخ حنيف. نعم عفوا، انقطع عندي الشبكة. نعم نعم، أوصلها الله وأوصلك برحمته. ويا في صفحة 100 شيخنا. نعم لحظة. نعم نعم يقول ثم أخبر أنهم وقد ورد في الحديث المسند عن طرق يشد بعضه بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بيوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتابي لما حدثت أحدا شيئا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وروى ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمو ضربه كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته. فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه. وقد جاء في الحديث: إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمين، إما بلسان المقال أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة، والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا الدلالة على أن الداعية إلى الكفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال. نكتفي بهذا قدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.